نعم أتلفهن فيه يغرم ويلزمه جزاء قيمة هذا البيض، ولا يقال في البيض كالحمام فيه شاة، وإنما فيه قيمة البيض. نعم. فصل. ومن وجب عليه جزاء صيد فهو مخير، فهو مخير بين إخراج المثل أو يقوم المثل ويشتري بقيمته طعاما ويتصدق به أو يصوم عن كل مد يوما، لقول الله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام أو عدل ذلك صياما وأو للتخيير. وعنه أنها على الترتيب، فيجب المثل فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام ككفارة القتل. ومن وجب عليه جزاء صيد فماذا يلزمه؟ قال: هو مخير بين أن يخرج المثل، فيه نعامة، مثلا قتل نعامة، نقول أنت مخير بين أن تقدم بدنه تذبح للفقراء والمساكين، أو تقدر قيمة البدنه وتشتري بها طعاما ويطعم الفقراء والمساكين، أو تقدر قيمة البدنه ويقدر مقدار الطعام الذي يشترى بهذه القيمة، فتصوم عن كل مد يوما. فمثلا قدرنا هذا قتلنا عامة، قدرنا أن عامة لها مثل بدنة، البدنة قيمتها 1000 ريال مثلا، نقول أنت بالخيار إن شئت أن تشتري بدنة وتدفعها أو تشتري بقيمة البدنة 1000 ريال طعام وتوزعه على الفقراء والمساكين، أو نقدر قيمة 1000 طعام وتصوم عن كل مد من هذا الطعام يوما، يعني عن الصاع 4 أيام، فيكون الصيام على هذا كثير. وهل هذا على التخيير أو على الترتيب؟ قولان: قيل على التخيير أنه مخير بينها، وقيل على الترتيب أن عليه أولا البدنة، فإن لم يجد قدر قيمتها واشترى به طعام، فإن لم يجد القيمة فعليه أن يصوم عن كل مد يوما. نعم. وعنه: لا إطعام في الجزاء، وإنما ذكر ليعدل به الصيام. والمذهب الأول لأنه ظاهر النص. قول آخر للإمام أحمد أنه لا تقدير للطعام إلا من أجل الصيام، وإنما المرء مخير بين أن يقدم الهدي هذا عن الصيد أو يصوم عن كل مد يوما. نعم. فصل. وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد. وعنه: على كل واحد جزاء، لأنها كفارة قتل أشبهت كفارة قتل الآدمي. وإذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، قتل جماعة نعامة، ما الذي يلزمهم؟ الرواية الأولى: يلزمهم جزاء واحد، بدنة يتوازعون قيمتها يشترونها تقدم للفقراء والمساكين. القول الآخر أن على كل واحد جزاء مستقل عن الآخر، قال لأن هذا الجزاء ليس قيمة مقابل قيمة، وإنما هو لحق الله جل وعلا كفارة قتل، مثل كفارة قتل الآدمي. فإذا قتل امرؤ مسلما خطأ فعليه حقان، الحق الأول الدية لذوي المقتول، الحق الثاني الكفارة هي حق الله جل وعلا، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين على الترتيب وليست على التخيير. إذا اشترك جماعة في قتل شخص خطأ مثلا، تصادم الثلاث أربع سيارات مثلا، مات واحد من السيارات الأربع، كلهم اشتركوا في نسبة الخطأ، فيلزمهم لهودية واحدة لا إشكال حق الآدمي، لكن حق الله جل وعلا ما يتبعض، ما يقال عليكم رقبة كلكم، على كل واحد منكم رقبة، ما استطاعوا على كل واحد منهم أن يصوم شهرين متتابعين، لأن حق الله جل وعلا لا يتبعض، حق الآدمي يتبعض. اشتركوا في الدية يدفعونها حصصا بحسب نسبة الخطأ على كل واحد منهم، أما الكفارة التي حق الله فعلى كل واحد منهم الكفارة كاملة، هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وليس فيها إطعام. فقالوا كذلك كفارة الصيد يلزم أن يكون على كل واحد كفارة، هذا القول الآخر، والقول الأول أنهم يشتركون في كفارة واحدة. هذا إذا اجتمع عدد من المحرمين في قتل صيد، أو اجتمع عدد من المحرمين أو الحلال في قتل صيد في الحرم، لأن قتل الصيد الحرم يحرم على المحرم والحلال، وقتل صيد البر يحرم على المحرم دون الحلال. وعنه إن كفروا بالمال فجزاء واحد، وإن كفروا بالصيام فكفارات، والأول أولى. لأن آية أخرى، إذا كفروا بالمال يعني بالبدنة أو الطعام فعليهم كفارة واحدة إذا اشتركوا، وإن كفروا بالصيام فعلى كل واحد صيام كامل. والأول أولى، لأن ذلك يروى عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم، ولأنه بدل متلف بجزاء فينقسم بدله بين المشتركين كالديات وقيم المتلفات. وإن اشترك حلال وحرام فلا شيء على الحلال، وهل يكمل الجزاء على الحرام أو يكون حكمه حكم المشارك لحرام؟ فيه وجهان. وإن اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد، يروى ذلك جزاء، هذه الرواية الأولى، يعني جماعة اشتركوا في قتل نعامة ماذا عليهم؟ بدنة واحدة، لأنها كفارة لجزاء لصيد واحد ففيه بدنة مثلا. الرواية الأخرى تقول على كل واحد منهم بدنة مستقلة، رواية ثالثة تفرق بين الفدية بالإطعام أو الحيوان من بهيمة الأنعام وبين الصيام، قال إن كانت الكفارة بالصيام فعلى كل واحد منهم صيام كامل، وإن كانت الكفارة بالفدية من بهيمة الأنعام فعليهم واحدة أو إطعام عليهم جزاء واحد. وهذا الذي عليهم فيه جزاء واحد هذا هو الأولى كما هو مروي عن عمر رضي الله عنه وعن ابنه عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. وإن اشترك حلال وحرام فلا شيء على الحلال، وهل يكمل الجزاء على الحرام أو يكون حكمه حكم المشارك لحرام؟ فيه وجهان. وإن اشترك حلال وحرام يعني محرم وغير محرم في طريقهم مثلا من بعد الميقات من المدينة أو من السيل ونحوه، اشترك مجموعة في صيد صيد فقتلوه، منهم المحرم ومنهم الحلال. أولا الحلال لا شيء عليه لأنه ما هو ممنوع من قتل الصيد مطلقا، الحلال المحرم عليه الجزاء، لكن هل يضمن الجزاء كامل أو يضمن قسطه من هذا المقتول؟ كأن يكون مثلا اشترك خمسة أربعة حلال واحد منهم محرم، المحرم الحلال الأربعة ليس عليهم شيء، المحرم هذا هل يضمن خمس الجزاء أم يضمن الجزاء كامل؟ قولان، قيل يضمن الجزاء كامل لأنه هو ممنوع عن المشاركة في قتله، وقيل يضمن قسطه لأن الباقي على الآخرين وأولئك مأذون لهم شرعا في قتل الصيد. وإن جرح صيدا ضمنه وفي ضمانه وجهان، أحدهما يضمنه بمثله من مثله لأن ما وجب ضمان جملته بمثله وجب في بعضه مثله كالمكيلات، والآخر تجب قيمة قدره من مثله لأن الجزاء يشق إخراجه فصرنا إلى قيمته. وإن جرح صيدا ضمنه، جرح نعامة أو غزال أو غيرها أو حمار وحش أو بقرة وحش، جرحها وبقيت حية، فما الذي يلزمه؟ قال وفي ضمانه وجهان، أحدهما يضمنه بمثله من مثله، يضمنه بمثله من مثله يعني بقدر هذا الجرح من مثله، مثلا لأن ما وجب ضمان جملته بمثله وجب في بعضه مثله، كذلك يضمنه بمثل مثلا هذا الجرح الذي حصل في رجله أو في يده أو نحو ذلك. والآخر تجب قيمة قدره من مثله، تجب قيمة قدره يعني بحصة بقدر هذا الجرح، مثلا جرح هذه النعامة جرحا وكانت قيمتها 1000 مثلا، فنقصت قيمتها بهذا الجرح أصبحت 800 ريال، ما الذي حصل فيها من النقص؟ بقدر الخمس، عليه بدنة قيمتها مثلا 800 قيمتها 1000 ريال مثلا بقدر الجرح الذي في النعامة، كم قدرناه بكم؟ ب200 ريال بقدر الخمس، فيخرج القيمة هذه ويشتري بها طعاما يدفعه للفقراء. نعم. وإن جرح صيدا فزال امتناعه فقتله حلال أو سبع، فعلى المحرم جزاء جميعه لأنه سبب تلفه. وإن قتله إن جرح صيدا فأزال امتناعه فقتله حلال أو سبع، فعلى المحرم جزاؤه جميعه لأنه سبب تلفه. صور هذه، إنسان محرم ضرب صيدا فصار هذا الصيد بهذه الضربة ما يستطيع أن يهرب، ومن قبل كان ينجي نفسه لكن بهذه الضربة تعوقل على ما يقال، يعني لزم الأرض، فجاءه ذئب فأكله أو جاءه كلب فأكله أو مر به حلال ووجد هذا الصيد طريح فأخذه فأكله، أكله ذئب أو كلب أو آدمي، الغرابة على من؟ الغرامة على الأول، لأن الأول هو الذي تسبب في أنه لا يستطيع الامتناع ممن أراده، الضارب الأول هو الذي عليه الغرامة كاملة لأنه هو الذي سبب قتله هذا. نعم. وإن قتله محرم آخر فعلى الأول ما نقصه والباقي على الثاني. وإذا اشترك في القتل مثل محرم آخر فالمحرم الآخر عليه مثل الأول بحسب ما حصل به من الضربة الأولى من الجرح ونحوه. وإن برئ أو زال نقصه فلا شيء فيه وإن لزم المكان، مثلا ضبع ضربه محرم فلزم مكانه 10 أيام أو شهر ثم بعد ذلك قام وصار كما كان من سابق، برئ ولم يعتدى عليه بسوء، فلا يلزمه شيء لأن الصيد عاد على حالته السابقة. وإن نقص فعليه نقصه. وإن نقص يعني سلم لكن فيه نقص، ليس كالسليم 100%، فعليه غرامة مقدار نقصه. وإن برأ غير ممتنع فعليه جزاء جميعه لأنه عطله فصار كالتالف. إن برئ لكن صار ما يمنع نفسه من غيره فعلى من ضربه الأول الجزاء كامل. نعم. وإن غاب ولم يعلم خبره فعليه نقصه لأنه المتيقن. وإن لم يعلم هل مات أو سلم أو ماذا صار عليه نقول يلزمه غرامة بقدر النقص الذي علم به أولا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: توفي والدي وقام أحد الأقارب وأتى بكفن، فهل علي إثم لأنني لم أشتري الكفن لوالدي؟ ليس عليك إثم في هذا، ما دام أحد الأقارب بادر وأحضر الكفن ثم لا يخلو هذا القريب، إن كان يريد قيمته فيعطى قيمته من تركة والدك أو تبرعا منك، وإن كان متبرعا بها فلا بأس عليك في هذا. يقول السائل: أنا مقيم في مكة وقد حجيت هذا العام، وأرغب في الذهاب لجدة لأمر ما والعودة في نفس اليوم، فهل يلزمني طواف وداع؟ قال العلماء: المكي إذا أراد الخروج بعد الحج مباشرة فلا يخرج إلا بطواف وداع كغيره، وأما إذا أقام بمكة وأراد أن يخرج لحاجة ما فلا يلزمه طواف وداع. يعني معنى هذا أنه إن خرج بعد الحج مباشرة فيلزمه أن يطوف للوداع، وإن تأخر وأقام بمكة ولم يخرج مثلا إلا في شهر محرم فالذي يظهر والله أعلم أنه ليس عليه طواف وداع. يقول السائل: لي أخت من أبي أرضعت بنت ليست ابنتها، هل يجوز لي أن أتزوجها؟ ما دامت أختك من الأب أرضعتها فتعتبر بنتا لأختك من الأب، وأنت بمثابة الخال لها، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فأنت محرم لهذه البنت لأنك خال لها من الرضاعة، فلا يجوز أن تتزوجها. تقول السائلة: المرأة المحرمة إذا جاءت للحرم هل تغطي وجهها؟ المرأة المحرمة إذا لم تكن عند رجال أجانب فلا تغطي وجهها، لأن إحرام المرأة في وجهها. أما إذا كانت عند الرجال الأجانب في السيارة أو في الطائرة أو في الطريق أو في الحرم فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. أمهات المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مروا بهم الرجال الأجانب سدلت الجلباب على وجهها تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، فإذا جاوزوهن كشفنا وجوههن. فكذلك المرأة إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب فيجب أن تغطي وجهها وجميع بدنها. يقول السائل: ما معنى يمين الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم؟ اليمين الغموس سميت بهذا الاسم لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي اليمين التي يحلفها المرء ليقتطع بها مال امرئ مسلم وهو يعلم أنه كاذب. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان عود سواك حلفت عليه وأنت تعلم أنه ليس لك، فهذه يمين غموس وهي خطر عظيم، هذه لا تدخلها الكفارة، وإنما تكفر بالتوبة الصادقة منها. يقول السائل: امرأة كبيرة في السن ومرت عليها سنوات وهي لا تعرف الأيام التي حاضت فيها وأيام النفاس، فهل عليها شيء في ذلك وماذا تعمل؟ يجب على المرأة المسلمة إذا أفطرت رمضان أو شيئا منه لنفاس أو حيض أن تقضي هذه الأيام، فإذا كانت تساهلت وتركت القضاء وقتا طويلا فيجب عليها المبادرة، وما كان مضى عليه أكثر من سنة يجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة للتأخير، ويجب عليها إذا كانت لا تدري أن تحتاط حتى تجزم أنها قضت ما عليها، ولا يجوز للمسلمة أن تتساهل في ترك الصيام أو تأخيره حتى تنساه. يقول السائل: إذا توضأت قبل غروب الشمس بنصف ساعة وعزمت على الخروج من منزلي، فهل يسوغ لي أن أصلي ركعتين سنة الوضوء؟ نعم، سنة الوضوء تستحب في كل وقت، لأنها صلاة سنة الوضوء لها سبب وهو الوضوء، فإذا توضأ الإنسان وإن كان الوقت وقت نهي فيستحب له أن يصلي ركعتين، ويرى بعض العلماء أن أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل حتى وإن كانت من ذوات الأسباب، فالمسألة فيها خلاف، فلا ينكر على من فعل ولا ينكر على من لم يفعل. يقول السائل: هل يجوز الإشارة عند الطواف إلى الركن اليماني ويقول بسم الله والله أكبر؟ ما ورد فيما أعلم الإشارة إلى الركن اليماني، وإنما الركن اليماني يستلم استلام إذا تيسر ذلك، وأما الإشارة فلم ترد فيما أعلم، وإنما الإشارة تكون للحجر الأسود. الحجر الأسود له التقبيل أو الاستلام باليد أو الاستلام بشيء وتقبيل ما استلم به أو الإشارة إليه، وأما الركن اليماني فله الاستلام فقط، هذا هو الظاهر والله أعلم. يقول: إذا انتقض الوضوء في السعي فهل يبطل السعي؟ لا يبطل السعي، بل واصل سعيك وسعيك صحيح، وإنما إذا انتقض الوضوء في الطواف فليخرج المرء، أما إذا انتقض في السعي فلا شيء عليه. يقول السائل: مقيم في مكة وقد حجيت هذا العام ومعي زوجتي، وعند مغادرتها ذهبت بها إلى ميناء جدة دون أن أطوف طواف الوداع ثم رجعت، فهل علي شيء؟ لا بأس عليك إن شاء الله، لأن جدة قريبة من مكة وأنت ساكن في مكة وخرجت وعدت، فلا يعتبر سفرا في حقك. يقول السائل: هل يجوز للحاج الخروج من مكة يوم العاشر لمعايدة أهله إذا كان محله دون الميقات؟ لا بأس عليه، الخروج في أثناء الحج لا بأس عليه، إذا كان في أثناء النسك مثلا في اليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر خرج إلى مكان قريب وعاد فلا بأس عليه إن شاء الله. يقول السائل: والدي لا يصلي الفجر مع الجماعة ويصليها بعد طلوع الشمس ويتهاون في بعض الصلوات، علما بأنني نصحته بالصلاة في المسجد فلم يستجب. يحرم عليه ذلك ولا يجوز، ويستتاب مثل هذا، فإن تاب وإلا قتل. إذا أصر على أن لا يصلي الفجر أو استمر على هذا لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس فهذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، هذا خطر عليه.